بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 97 ليوم الخميس الموافق 25 من شهر ربيع الثاني لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الأطعمة. قال: باب النذر. قال: في النوع السادس من أنواع النذور المنعقدة نذر التبرر، كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط فيلزم الوفاء به. إذا مضى في المجلس السابق بأنه إذا أطلق النذر فالمراد في الغالب هو هذا النوع، فهذا هو الأصل في الإطلاق عند إطلاق النذر، فهو نذر التبرر، بمعنى ينذر الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر من الأمثلة وقد أشرنا بأن هذا ليس حصرا عليها، أن يتصدق بكذا من المال، أن يفعل كذا من العدد من الصلوات أو الركعات أو التسليمات، أن فيما يتعلق بقراءة القرآن لو كان شيئا من ذلك، أو صيام شيء من الأيام، أو اعتكاف يوم أو أيام أو ليال في بعض المساجد أو نحوها، أو الحج أو العمرة، هذه القرب فهي الأصل في النذر. فهنا إذا نذر هذا النذر وجعله للتبرر، أي قصد أن يعني أن يلزم نفسه، فهذه طاعات ليست بواجبة بأصل الشرع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يوجبها إلا في يعني أنواع معينة، يعني كصيام رمضان، كحج بيت الله الحرام مرة واحدة وهكذا. فهنا أراد أن يلزم نفسه شيئا من هذه العبادات بهذا النذر. هذا النذر كما قال إما مطلقا أو معلقا، يعني بهذا التبرر إما أن يكون هذا النذر مطلق، بمعنى لم يقيده بشيء، لم يعلقه بأن حصل شيء، يعني إن شفى الله مريضي، إن نجحت، إن توظفت، إن المرأة إن تزوجت وما شابه ذلك، لم يعلقه بقيد، هذا هو المعلق. المطلق بإذن الله علي أن أصوم، يعني يريد طالب علم أن يقوم عددا من الركعات وأن يلزم نفسه إلزاما، فيقول لله علي أن أقوم في كل يوم مثلا بنصف جزء أو بجزء أو بعشر ركعات أو بخمس ست ركعات ثلاث تسليمات أو نحوها، يعني يريد أن يجعل نفسه لعلها أحيانا تضعف فيريد أن يعزم عليها بهذا الصنيع، وهذا لا شك أنه هو المكروه، لأنه قد يعجز الإنسان عنه، يعني إذا أردت أن تفعل الطاعة فأن تفعلها في حال نشاطك، وإذا كسلت في ذلك أو فترت فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، وينبغي الإنسان أن لا يكره. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من ربط سارية حتى يعني يشتد بها ويتماسك بها، فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تبلوا. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يعني يحمل نفسه على شيء يكون فيه نوع من الثقل، لكن إن ارتاحت نفسه إلى هذه العبادة أو كان لها نوع من التقدم والتشوق لهذه العبادة فهو يمضي معها، إن فتر وهي الحمد لله ليست من الواجبات فلا حرج في ذلك، وإن جعل له شيئا من المعين المحدود ولم يكن ذلك على سبيل النذر، وإنما يقول أنا طالب علم أو نحو من ذلك أو حافظ للقرآن فأنا لابد أن أراجع، فيلزم نفسه إلزاما دون أن يكون في ذلك نذر، لأن إذا نذر أصبح واجبا شرعيا يحرم بتركه، لكن هنا يفعل ذلك لعله أحيانا تشق عليه الأمور أو نحو من ذلك، فإن تركها فعند ذلك يكون هذا المتطوع كما يقال أمير نفسه، له أن يفعل وله أن لا يفعل، لكن إذا ألزمت نفسك بهذا النذر أصبح هذا النذر الذي كان في أصله تطوعا واختيارا أصبح واجبا عليك، تأثم بتركه ويلزمك فعله، وقد يلزم أحيانا في مقابله عوض أو كفارة. المطلق كما قلت لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أن أقوم في كل يوم، أن أقرأ في كل يوم، دون أن تعلقها، دون أن تقول إن شفى الله مريضي أو إن تحقق ذلك. ماذا الذي يفعل أو ما الذي يلزمه في هذا النذر معلقا أو مطلقا؟ قال فيلزم الوفاء به. يعني الأنواع السابقة قلنا كلها تقريبا الخمسة السابقة هو مخير فيها أحيانا بين الفعل وبين كفارة اليمين، يعني إن فعل بالمباح نذر بالمباح، إن نذر النذر المطلق، إن نذر مكروها، إن نذر محرما، حتى إن نذر محرما فإن فعله لا كفارة عليه، لكن إن لم يفعله وهذا هو الواجب إذن كفارته كفارة يمين. إذن هناك المقابل، يمكن أن يكون في نوع من الخيار أن تفعل وألا تفعل، لكن هنا الأمر ليس بالاختيار. ولذلك من نذر أن يطيع الله ماذا فليطيعه، بمعنى أصبحت الطاعة لازمة، أصبحت لازمة شرعا بإلزام نفسك، الله سبحانه وتعالى لم يوجبها وإنما أنت الذي أوجبتها على نفسك. نعم. قال وفقه الله: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، ويسن الوفاء بالوعد ويحرم الوعد بلا استثناء بمشيئة الله. هنا أراد أن يبين مسألة فيما يتعلق بالنذر الذي هو نذر التبرر ونذر الطاعة، والذي قلنا بأنه يلزم بالغا ما بلغ. فهنا لو قال الإنسان لله علي إن شفى الله مريضي إن حصلت على كذا أن أتصدق بعشرة آلاف، وكانت هذه العشرة آلاف بالنسبة له يعني ليست كل ماله، فهنا يلزمه ذلك، يلزمه الوفاء بعشرة الآلاف، ولا نقول له ماذا كفر كفارة اليمين. لكن هنا إن قال أخرج من كل مالي قل ماله أو كثر، فهنا يقول لا يلزمه الوفاء بهذا، وإنما يكفيه في ذلك ماذا الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سعد الثلث والثلث كثير، وفي حق كعب بن مالك لما جعل من نذره لتوبة الله سبحانه وتعالى عليه أن يخرج من جميع ماله قال أبقي عليك شيئا من مالك، والثلث في هذا يكفيه. إذن من نذر قلنا بأنه الأصل أنه يلزمه جميع ما نذر قل ذلك أو كثر، لكن إن كان هذا النذر بالخروج من جميع ماله بالتصدق بجميع ماله، وهذا لا شك أنه يتفاوت بتفاوت الناس، فهنا نقول بأنه الذي يلزمك من ذلك فقط هو الثلث، وما عدا ذلك فلا يلزمك ذلك. بين هنا فيما يتعلق بصيغة النذر فيما يتعلق بالصيام، قال أو نذر أن يصوم شهرا ونحوه، قال أو صوم شهر ونحوه، فما الذي يلزمه؟ يلزمه هنا قال ما التتابع، لأنه فرق بين أن يقول شهرا وبين أن يقول ثلاثين يوما، فلو قال لله علي أن أصوم ثلاثين يوما فله أن يجزيها على أيام متعددة، لكنه لما قال الشهر، الشهر لا يكون إلا متماسكا مترابطا. ومثله الأسبوع، لو قال لله علي أن أصوم أسبوعا إذن هو عده الأسبوع، الأسبوع لا يكون إلا متكاملا مترابطا متجامعا متتابعا، لكن لو قال لله علي أن أصوم سبعة أيام فله أن يصوم في هذا الأسبوع يوما أو يومين، وفي الأسبوع الآخر أو في الشهر الآخر وما شابه ذلك. إذن إطلاق الشهر أو إطلاق الأسبوع فإن ذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي التتابع، هذه من صيغته. وإن طبعا نرجع بعد ذلك إلى النية، لو قال لا أنا ما قصدت أن يكون ذلك متتابعا وإنما قصدت أن تكون شهرا بمعنى بمقدار هذا الشهر، لكن الأصل في اللغة إن لم يكن له نية في هذا الباب الأصل في الشهر أن يكون متتابعا، وكذلك في ما يتعلق بالأسبوع أن يكون متتابعا. أما الأعداد لو قال سبعة أيام ثلاثين يوما فهذا لا يقتضي التتابع. قال بعد ذلك يسن الوفاء بالوعد ويحرم الوعد بلا استثناء، بمعنى نحن أشرنا فيما يتعلق بالوعد بالنذر وأنه يكون ماذا؟ يكون واجبا لازما، يبقى بعد ذلك إما أن تفي به أو أن تكون كفارة يمين، ما لم يكن نذر التبرر والطاعة فهذا يلزمك الوفاء به. إن وعد إنسان إنسانا أن يعطيه شيء، أن يهبه شيء وما شابه ذلك، فهل يلزمه الوفاء بذلك؟ ماذا قال؟ يسن الوفاء بالوعد، بمعنى أنه ليس بلازم. وعدتك أن أبيعك هذه الدار ثم صرفت نظرا عن ذلك، يعني ما تم بيني وبينك بيع وشراء، وإنما وعدتك بأن أبيعك إياها ثم صرفت النظر إلا أني أبيعها لغيرك أو لا أبيعها مطلقا، أو وعدتك بأن أهبك شيئا من المال يعني إن تزوجت فسأهبك 5000 مثلا، إن نجحت بتفوق مثلا وهبتك شيئا، نحن هنا في الدورة يعني نقول بعد اختبرت وأخذت 100 درجة سأعطيك 1000 ريال، يعني إن لم أفي لا حرج عليه. فهذا هو الشاهد، الشاهد أن ذلك ماذا ليس بواجب، لكنه ماذا سنة، سنة بمعنى أنه ينبغي للإنسان أنه إذا وعد ألا يخلف، لأن هذه ليست، أشك أنها ليست من صفات المؤمنين وإنما هي من صفات المنافقين، أنه إذا وعد أخلف، لكن الأولى به، ولكن إن لم يفعل فلا يقال بأنه يأثم بهذا أو يحرم عليه ذلك، لكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك ويسن له. ختم ذلك قال: ويحرم الوعد بلا استثناء بمشيئة الله، بمعنى أن تعد بشيء تفعله في أمر مستقبلي فهذا ينبغي أن تقيده دائما بالمشيئة، إن فعلت دون ذلك فهذا في الواقع ما لا يقال بأنه محرم، لأنك لا تعلم ماذا يكون في الغد، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ماذا الكهف ماذا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فسآتيك غدا تقول إن شاء الله، سأهبك غدا إن شاء الله، وهكذا من هذه الأمور، فينبغي ألا يكون ذلك إلا مصحوبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يضمن كما يقال ساعته فضلا عن يومه، أو أن يكون الوعد بعد شهر أو أكثر أو أقل من ذلك، وهنا ينبغي أن يكون ذلك عادة للإنسان في أسلوبه وخطابه أن يكون ذلك. قبل أن ننتقل إلى الباب التالي لعلي أنبه إلى مسألة يعني سبقت الإشارة إليها، وهو من حلف بأنه كافر أو يهودي، قال هو يهودي أو كافر، فهنا إن كان بي لأنه كثر السؤال عنه، فهنا كما قلت بأنه يكون بأمرين، إما أن يكون على أن يفعل وأن لا يفعل، يعني يقول هو يهودي إن دخل هذه الدار ثم بعد ذلك دخلها مختارا ليس مكرها، أو أن يكون ذلك على خبر في الماضي، بمعنى لعله اتهم بمسألة وما شابه ذلك فأراد أن يعظم اليمين فقال هو يهودي ما فعل ذلك هذا الأمر، وهو يعلم من نفسه بأنه كاذب في ذلك الأمر. طبعا قلنا على كل حال صادق أو كاذب وعازم أو غير بعازم، هذه الصيغة في حد ذاتها هي ما لا محرمة، أن ينطق بها هو هذه محرمة، لأنها كأنه تعريض لنفسه بالكفر. قلنا بأن هذه تنزل منزلة ماذا؟ منزلة اليمين، فإن كان لأمر مستقبلي فإن فعل ما لا حلف أن لا يفعله أو العكس، بمعنى حنث في كلامه هذا، فليلزمه ماذا؟ يلزمه كفارة اليمين. إذا كان على خبر ماض فكان فيه كاذبا يكون ماذا؟ تكون يمينا غموسا. هنا هل يكفر بذلك وهو يعلم بأنه لما قال هو يهودي أنه ما فعل ما أخذ ما أتلف ما شابه ذلك مما اتهم به، وأراد أن يعظم هذا الأمر حتى يزيل هذه التهمة وهو يعلم كذب نفسه، فهل يكون كافرا بهذا؟ قلنا بأنه لا يكون كافرا بهذا. يبقى بعد ذلك مسألة هنا، وهو من أجلها أردت التنبيه عليه، لو كان يعني يقول بأنه يعني لا حرج أن يكون يهوديا، يعني لو كان في قرارة نفسه لما نطق بهذا اللفظ أنه إن فعل ذلك سينتقل إلى اليهودية نعم، وسينتقل إلى النصرانية أو المجوسية، أو سيكون كافرا، بمعنى في قرارة نفسه أني إن فعلت سأكفر، وليس هو التغليظ، لأن اليمين هو ماذا؟ هو التغليظ ألا يفعل والتأكيد على أنه ما فعل، هو أراد هذا أن يلزم نفسه أو يؤكد لغيره بأنه لم يكن، لكن لو خطر في قلبه طرأ في قلبه بأنه سيكفر هذا يكفر على كل حال، يعني فعل أو لم يفعل، حنث أو لم يحنث، بما أنه طرأ بأنه عنده استعداد للكفر يهوديا نصرانيا مجوسيا، بأن إن فعلت ذلك أو ما شابه ذلك أنا سأنتقل إلى هذه الديانة، فهو يكفر حنث أو لم يحنث. لكن حديثنا هنا ليس في هذا الباب، لأن هذا هو يعني قال تعريض للكفر، أنا سأكفر، من قال سأكفر فهو كفر، يعني أصبح الإيمان، لأن الإيمان لابد أن يكون جازما لا يتردد، يقول الله لعلي أفكر سأكون نصرانيا أو أكون يهوديا، لا انتهى، فهنا ينبغي أن يعاود دينه وإسلامه. إنما حديثنا أنه أتى بهذا اللفظ الذي يؤكد عليه خبرا أو يؤكد عليه كما يقال صدق نفسه أو أن يحمل نفسه على هذا الأمر. نعم. قال وفقه الله: كتاب القضاء. قال: يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم، واختيار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لربه، والنظر فيما لغير الرشيد الذي لا وصي له، والحجر على السفيه والمفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وغير ذلك. انتقل إلى آخر كتاب من كتب الفقه، وهذا الكتاب في الواقع من الأهمية بمكانه، حاجة المجتمعات الإسلامية وغير المجتمعات الإسلامية، بمعنى أن كل مجتمع وكل اجتماع في حاجة إلى أن ينصب هناك قاض يفصل في الخصومات، لأنه من طبيعة البشر إذا حصل نوع من الاجتماع بينهم في معاش وفي أمور أن يحصل بينهم النزاع والخلاف والخصومة وما شابه ذلك، ولا يمكن أن تفك هذا إلا بأن ينصب قاض، وتكون هناك ما يسمى بالشرائع أو الأعراف أو ما شابه ذلك في فصل هذه الخصومات وبيان الحقوق لأصحابها ونحو من ذلك. ولذلك كانت في الجاهلية شيء من هذا، ولن تجدون في المجتمعات ما يسمى بالبدنية، لا بد من ذلك، لا بد أن تكون هناك قوانين يلتزم الناس بها ونحو من ذلك. هذه القوانين والأعراف ونحو من ذلك هي من صنع البشر واختراعاتهم وما يرونه بأنه هذا الأنسب، ولذلك تجدون بما أنها من صنع البشر ووضع البشر يكون فيها التفاوت، ما يكون حراما هنا لعله يكون مباحا هنا، وما يكون مجرما بجريمة غليظة قد لعله لا حرج فيه في مكان آخر، لأنها صنع بشر. ولذلك يقول الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية هي ماذا؟ منزلة من الله سبحانه وتعالى، خالق هذا الإنسان، والذي سبحانه وتعالى العليم بما يصلحه وما يكون فيه صلاحه، وكما يقال صلاحه في نفسه وصلاح مجتمعه كذلك واستقراره. بل لعلنا أشرنا إلى أن في هذه الأحكام الشرعية لا تختص بذلك، بل تختص كذلك بعلاقة المسلمين مع غير المسلمين، لو حصلت خصومة بين مسلم وغير مسلم فالإسلام فيها ما يحكم ذلك وما يبين ذلك. إذن هو في الواقع من الأهمية بمكان، ولذلك ستأتي الإشارة إلى أن القاضي في الواقع له من السلطة والقوة وما شابه ذلك من الأحكام ما يجعل الإنسان كما يقال يعني له الحق في أن ينتزع ولايته على أبنائه فيزوجهم قهرا عنهم عن الآباء، بل ولعله يأخذ المال ويحبسه من صاحبه فيأخذ الحق ويعطي الحق وما شابه ذلك. إذن هي في الواقع سلطة قوية جعلها الإسلام في هذا القاضي، ولذلك اشترطت فيه صفات معينة يسعى بقدر الإمكان إلى توافرها فيه لما له من ماذا؟ من هذه السلطة العظيمة. فالقضاء يعرف من جهة اللغة بأنه إحكام الشيء والفراغ منه، هذا من جهة اللغة. فالقضاء من جهة اللغة يعرف بأنه إحكام الشيء والفراغ منه، أما في الاصطلاح فإنه يعرف بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، هذا هو القضاء. بين ابتداء ما حكم تنصيب هذا القاضي، هل لا بد أن ننصب قاض أو أن الناس كما يقال بعد ذلك يصطلحون فيما بينهم؟ قال ماذا؟ يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم. المراد بالإمام هنا ما يسمى بولي الأمر العام، سواء سمي خليفة كخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمي أمير المؤمنين، أو الآن كالمسميات كما يقال ملكا رئيسا إلى غير ذلك من سلطانا أميرا، إذن من له الولاية العامة هذا يجب عليه ماذا؟ أن ينصب، بمعنى أن يجعل قاضيا في كل إقليم. المراد بالأقاليم في السابق هي المناطق الكبيرة، يعني الحجاز يسمى إقليما، مصر هذه كلها تسمى إقليما، وخراسان تسمى إقليما، بمعنى أن الدولة الإسلامية كانت واسعة الأطراف كما يقال متباعدة الرقعة، فهنا يحتاج إلى كل إقليم، حتى وخاصة في السابق يعني التواصل والاتصال صعب في هذا الأمر كله، فهناك يتولى هذا القضاء، ثم بعد ذلك لعله ينصب هذا القاضي في كل مصر من ينوب عنه في هذه الحال. على كل حال لا بد أن تكون، بمعنى أنه لا بد أن يكون عند حاجة الناس من يفصل في هذه الخصومات حتى لا يشق عليهم بأن يقال يرحل ويسافر وما شابه ذلك. ولذلك هو الجاري الآن في تعاملات الناس، ما من بلدة كما يقال يكثر فيها الناس إلا وقيمت في الغالب فيها محكمة لتنظر ماذا؟ لتنظر في حال الناس وخصوماتهم ومنازعاتهم. قال بعد ذلك في هذا القاضي وما يجب للإمام في اختيار هذا القاضي، قال واختيار الأفضل علما وورعا، بمعنى أن ولي الأمر من واجبه أن يختار لهذا المنصب لأهميته التي سبقت الإشارة إليها وستأتي بيانها وتفصيلها واحدة واحدة، أن هذا المنصب في الواقع له أهميته وخطورته في المجتمع، لأن له سلطة كما قلنا على الإنسان في ماله وأولاده وما شابه ذلك، يعني كما يقال فيما يتعلق بالولاية ونحوها، إذن في الواقع سلطته عظيمة. فلذلك ينبغي أن يختار الإمام ماذا قال الأفضل، يعني إذا وجد كما يقال ناس متقاربين فيختار الأفضل منهم في ماذا؟ قال في العلم وفي الورع، أمران مهمان صفتان متلازمتان لا بد منهما، وكل منهما لا تغني عن الأخرى، لأن العلم معنى ذلك هو معرفة الحق، فإذا كان جاهلا بالعلم ولم يكن عالما، وهذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالقاضي في الجنة هو الذي كان ماذا؟ عالما وورعا، لأنه وصف أحدهما بأنه ماذا؟ حكم بجهل. فإذا كان الإنسان لم يعرف الحق ولا يعرف الحقوق ولا يعرف الواجبات ولا يعرف كما يقال ما هذه الأمور كلها، لعله أعطى الحق لغير صاحبه وغير ذلك، إذن فهنا حكم بجهل. الأمر الثاني وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ عرف الحق وحكم بخلافه، وهذا يأتي الورع. فإذا كان القاضي عالما لكنه لم يكن ورعا، فهنا لعله يحيف أو يميل لغرض أو لآخر، كما يقال لقرابة أو صلة أو مال أو يرتشي أو ما شابه ذلك، وهذا هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه بأنه ماذا؟ علم لكنه ماذا؟ خالف علمه وخالف ما عرف فيه، والسبب في ذلك هو عدم وجود الورع. إذن فلا بد من هذين الوصفين لأهميتهما، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لا يقال هذا أعلم الموجودين، فقد يكون عالما لكن إن لم يكن معه ورع فإنه كما يقال سيعطي الحق لغيره وسيمنع الحق عن صاحبه. ولذلك لعلكم أحيانا تسمعون يعني يحصل من القضايا في البلاد المتعددة إذا كان في القاضي جور، لعله أحيانا كما يقال يحجر على الإنسان في ماله وهو صحيح البدن، ثم بعد ذلك تسلب منه كما يقال أمواله ونحو من ذلك فضلا عن الأشياء الأخرى. إذن في الواقع لا بد منهما ومن تحريهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. مع هذا الاختيار والتحري لمن تحلى بهاتين الصفتين، قال يوصيه كذلك ويأمره بماذا؟ بتقوى الله، بمعنى يؤكد له هذا الجانب. وإذا قيل تقوى الله ولا شك أنها هي أجمع وصية، فهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن التقوى هي ماذا؟ هي فعل عبادة الله، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، وأن تعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة وهدى، وفي المقابل أن تجتنب محارمه عن علم وبصيرة وهدى. وهنا فيما يتعلق بالقضاء التقوى، بمعنى أن تتقي الله سبحانه وتعالى في ما لا في هؤلاء العباد والمتخاصمين، ألا تعطي الحق إلا لمستحقه وأهله. قال وتحري العدل، بمعنى أن يتحرى العدل في هذه الخصومات والمنازعات، ولا يميل أو يحيف إلى جهة أو قبيلة أو إلى غير ذلك من الأمور. ذكر بعد ذلك بأن هذه الولاية التي يجعلها الإمام كما يقال الحاكم أو ما يسمى أحيانا بالإمام الأعظم يجعلها في القاضي وينصبه في هذا المنصب وهو منصب القضاء، هذا المنصب ما الذي يعطيه؟ ما الذي يخوله؟ كما يقال ما هي أنواع ولايته؟ فهنا بينها فقال وتفيد ولاية الحكم العامة، إذا أعطاه ولاية الحكم العامة يعني قال أنت القاضي في هذا الإقليم في هذا المصر في هذه البلدة، جعل له ماذا؟ القضاء مطلقا، ماذا يكون له؟ قال فصل الخصومات، بمعنى إذا تخاصم اثنان في أمر من الأمور، اعتدى عليه في ماله في مزرعته منعه إلى آخره من هذه الأمور، اعتلى كما يقال ببنيانه، يعني كما يقال أنواع الخصومات بين الناس، وإذا شئت كما يقال أن تعرف شيئا من ذلك اذهب إلى المحاكم فتجد ما بين الأمور كما يقال بين الزوجين بين الأنساب ونحوهم كل الخصومات التي تحصل بين الناس يختصمون في أموال وفي غير أموال يكون له ماذا؟ فصل هذه الخصومات وأخذ الحق ودفعه لربه بمعنى إذا كانت هناك حق كما يقال مغتصب وظالم وسارق وما شابه ذلك أخذ حقا فهو ماذا بعد ذلك ينتزع هذا الحق من هذا الإنسان ولذلك يكون الضعيف بالقضاء وبالقاضي ماذا يكون قويا ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته المشهورة قال الضعيف عندك منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له بمعنى قد يكون الإنسان أحيانا قوي بقوته ببدنه أو بسلطانه أو بعشيرته فيغصب الناس أموالهم وينتزع حقوقهم ويتعدى عليهم في مزارعهم في غير ذلك من الأمور فهنا قد يكون الإنسان ضعيفا ليس له هذه القوة فهنا يكون قوته بماذا؟ بهذا القضاء فعند ذلك ينتزع هذا الحق من الغاصب والظالم ويرده بعد ذلك إلى المظلوم قال والنظر في مال غير الرشيد الذي لا وصي له هذا لعله مر معنا شيء من ذلك وهو أن الإنسان إذا كان كما يقال سفيها من حيث الصغر وهو قلنا مثل هذا يكون محجورا عليه ابتداء فالذي إنسان كان ما كما يقال ورث من مال من أبيه مالا وأبوه توفي وهو صغير هل يعطى المال كما يقال يصرفه كيف يشاء لا ليس له ذلك ولا يعطى ذلك لأنه سفيه لا يحسن هذا التصرف وإنما يكون ماذا محجورا عليه في هذا وكل تصرف نشرنا إليه سابقا في باب البيوعات والمعاملات كل تصرف يتصرفه هذا الصغير ماذا يكون ماذا غير نافذ لأنه في الواقع محجور عليه فهنا عند ذلك إذا كان والده قبل وفاته قال الوصي على أبنائي فيما يتعلق بتصريف أمورهم وشؤونهم المالية ونحو من ذلك فلان إذن يدفع هذا المال لفلان وهو الذي يتولى تصريف هذه الشؤون بمعنى أن ينفق عليهم وأن يسعى إلى تنمية أموالهم وتجارتها إن لم يكن ذلك فعند ذلك بمعنى سارعه الموت لم يوصي وما شابه ذلك يكون ماذا؟ يكون القاضي هو الولي بمعنى هو الولي ابتداء لكن لا شك أنه إذا كثرت الأمور لا يستطيع فيجعل بعد ذلك ثقة من الناس يعهد عليه بماذا بأن يتولى أمر ذلك ولذلك الآن معروف لعله في المحاكم لدينا بأنه أحيانا مثل هذه تحجر على هذه الأموال وتودع في بيت المال إلى أن يأتي ما يبررها كما يقال في أمر كما يقال لعله ينميها أو ما شابه ذلك إذن لابد من حفظه من يقوم بهذا الحفظ القاضي ولذلك يأمر ويأخذ هذا المال ويودعه إلى بيت المال أو يودعه إلى إنسان أو إلى حافظ له إذن هذه نوع من الولاية ولا شك أنها قوية بمعنى يأخذ أموال الناس الأمر الآخر قال والحجر على السفيه والمفلس مر معنا الحجر عليهما بمعنى أحيانا قد يكون الإنسان عاقلا سابقا فيما لكن لعله تقدمت به السن فأصبح فيه نوع من الخرف وعدم حسن التعامل أو ما شابه ذلك أصابه نوع من العتة فأصبح بعد ذلك لا يحسن في البيع والشراء كما يقال يغبا في هذا وفي ذاك فهنا يقوم أولياءه ويطلبون الحجر عليه فهنا هذا أصبح سفيها إما لمجنون أو معتوه أو تقدم أحيانا يكون من تقدم العمر به فقد تقدم وأصبح كما يقال مخرفا أو نحو من ذلك فأراد بعد ذلك أبناؤه وورثته أن يحجروا عليه فهنا من يقوم بحجره وانظروا إلى هذه القوة إذن القاضي بعد ذلك يحكم بالحجر عليه فيصبح ليست له ولاية ليست له قدرة على أن يتصرف الإنسان في ماله فكل بيع بعد ذلك وهبة وأعطاء إلى آخر كل ذلك بعد ذلك لا ينفذ والحجر على المفلس مر معنى كذلك وهو أن الإنسان إذا لعله استدان من هذا ومن ذاك ثم بعد ذلك خسر تجارته فيأتي الغرماء ويقول نحن لنا من الحقوق والديون عليه أكثر من ماله يعني كما يقال لعله كما يقال عليه مليون ونصف وهو الآن ليس عنده إلا مليون إذن أصبح الدين أكثر من المال فلما يكون الدين أكثر من المال طبعا إذا كان أقل فلا يحجر وإنما إذا كان الدين أكثر من المال عند ذلك يطلبون من القاضي الحجر عليه الحجر عليه بمعنى منع وكف يده أن يتصرف في ماله حتى ولو كان أحيانا يكون 100 مليون يعني تاجر كما يقال له سمعته وله صيته وله أمواله وتجارته تجارته 100 مليون إذا كان دينه أكثر من ذلك يعني كما يقال 200 هذه ديون من هنا وبنوك من هنا إلى غير ذلك وهذا تسمعون أحيانا في كما يقال في تجارة البورصات ونحوها قد يكون إنسان غنيا لكن عنده من الدون أكثر من ذلك فعند ذلك القاضي ماذا يحكم عليه بماذا بالحجر عليه فعند ذلك ترتفع يده وليس له أن يتصرف في ماله أي تصرف إلى أن بعد ذلك يحجر على هذا المال ويعطيه ويوزعه بين الغرماء. إذن هذه في الواقع من سلطة القاضي ولا شك أنها سلطة قوية. قال وتنفيذ الوصايا، بمعنى إذا أوصى الإنسان، وأحيانا قد يعهد بهذا بوصي، أي الوصي على هذا المال بمعنى الإشراف على هذا الثلث أو الشرف على هذه المدرسة أو هذا الفعل الخيري أو هذا المجمع الخيري فلان من الناس، وقد أحيانا لا، وإنما أوصى بأن ثلث ماله سيكون للفقراء أو المساكين ولم يوصي أحدا، إذن القاضي بعد ذلك هو الذي يتولى الإشراف على هذه الوصايا، ينظر كما يقال في وصيته لمن جعلها، لمن خصصها وما شابه ذلك. طبعا لا يلزم كما يقال كما قلت قبل قليل، إذا كثرت هذه الأعمال على القاضي وكثرت كما يقال المدن، يعني الآن في بعض المدن يعني يصلون أحيانا بالمئات الآلافات أو أحيانا بعدد من الملايين، مثل هذا لا شك أنه لا يقوم به قاض ولا قضاة، وإنما بعد ذلك يفوض هذا إلى جهة أخرى أو تختص به أيضا كذلك جهة معينة في هذا الباب. سادس هذه الأمور قال وتزويج من لا ولي لها وغير ذلك. إذن المرأة التي لا ولي لها، بل لعله مر معنا حتى التي لها ولي عاضل لها، يعني إذا كان الأب يعضل فتاته وابنته من الزواج فكان عاضلا، ونحن أوضحنا العضل ما هو، متى يكون عضل؟ العضل هو ماذا؟ منع الزواج بالكفء، فإذا جاءها مكافئ لها وهي راغبة فيه فليس لأبيها بعد ذلك كما يقال أن يمنعها كما يقال لمصالح خاصة به، كما يقال يريد مثلا معلمة أو ما شابه ذلك تنفق عليه أو تقدم به السن، وكما يقال توفيت زوجته فأراد مثلا أن تخدمه وتكون في بيته أو ما شابه ذلك، فهنا إذا كان هذه لمصالحه الخاصة فهذا ما يسمى بالعضل، فلها بنفسها أو بغيرها من أقاربها أن يرفع أمرها إلى القاضي ويقولون بأن أباها، طبعا فضلا عن غيره، فإذا كانت هذه للأبي وتكون للأبي فتكون لا شك أنه إذا كان الأب ليس موجودا فأصبح وليها أخوها عمها وما شابه ذلك فيكون من باب أولى. طبعا مر معنا فيما سبق أنه يستدعيه القاضي ويسأله ويأمره أمرا بأن يزوجها، فإن أبى قد يكون فيه تصلب أحيانا في الرأي، فهنا ينقل هذه الولاية إلى غيره من الأقرباء من أوليائها، إن لم يكن لها هذا ولا ذاك فهو يزوج. ومثل هذا كما مسطت الإشارة هنا، يعني كما يقال ابتداء امرأة لا ولي لها، يعني مرة معنا يعني نسأل الله السلامة مثلا كما يقال فتاة من الزنا، هذه ليست لها أب ليس لها عصبة، إذن ليس لها أولياء، حتى وإن نسبت لأمها ولها أخوال الأخوال لا يكونون أولياء، إذن من سيكون ولي هذه؟ يكون وليها القاضي، فهو الذي يجعل بعد ذلك إما أن يلي مباشرة أو يعهد لإنسان أن يلي أمرها. إذن امرأة كما يقال لعلها مقطوعة النسب أو لها يكسلها إلا أخ وهو غائب عنها، الشاهد من هذا أن القاضي يقوم بذلك بمعنى أن يزوج كما قلنا حتى مع وجود الأب، لا شك أنها ولاية عظيمة تجعل لهذا القاضي. نعم. قال وفقه الله ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما. لما ذكر هذه الولايات وسبق أنه للإمام أن يجعل له الولاية العامة، الولاية العامة كما أشار بأنها قد تكون عموم النظر في عموم العمل، المراد بالنظر بمعنى النظر في القضايا في أنواعها التي سبقت الإشارة إليها، كما يقال التزويج البلا ولي له والفسخ في الخصومات، الخصومات على أنواعها ونحو من ذلك، هذا النظر. العمل المراد به ما يسمى بالأعمال، الأعمال هناك بمعنى الأقاليم كما قلنا قبل قليل، فهو لما قلنا على إقليم فلان معنى أصبح العمل على هذا الإقليم، فهنا قال يمكن أن يكون ذلك عاما، وهذا عند ذلك يصبح أشبه ما يسمى بقاضي القضاة سابقا أو ما يسمى بوزير العدل حاليا، أو يكون كما يقال وإذا كان البلد قصير صغير يمكن يتولى ذلك كله، ويمكن أن يكون خاصا في خاص، خاصا في خاص بمعنى خاص النظري، بمعنى ليس لهذا القاضي إلا أن ينظر في قضايا معينة فقط دون غيرها، ولا شك أن هذا هو الجاري الآن في أغلب الأقاليم والبلاد لكثرة كما يقال لكثرة الناس في المدن، ولو جعل القاضي في جميع القضايا شق ذلك عليه، لكن قد يكون ذلك في القرى الصغيرة ونحو من ذلك قد تكون النظر له عاما. فمعنى ذلك الآن قد يكون الإنسان قاضي فقط للقضايا الأسرية، النكاح والطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك، وهذا الآن عمل به، وفي المدينة الآن توجد محكمة لهذا الأمر، يعني قاضي فقط ينظر في هذا فيما يتعلق بما يسمى بالجزاءات ونحوها والاعتداءات ونحوها، يكون قاض خاص به، قضايا فيما يتعلق بحقوق العمال والعمالة ونحوها والحقوق التجارية وما شابه ذلك قد يكون قاض به، قد يكون الآن ما يسمى بقاض لما يسمى بالحوادث السير، يعني القضايا التي تتعلق بالمرور والحوادث المرورية وما يتعلق بالسير وما شابه ذلك أن يخصص قاضي أو محكمة به. إذن أصبح هذا التنوع ما يسمى بماذا؟ بخصوص النظر. فمعنى ذلك أن القاضي الذي خص من جهة الإمام أن تنظر مثلا في الحوادث السير ليس له أن يأتي إنسي كما يقال قضايا زوجية فينظر إليها، أو قضايا جنائية فينظر إليها، أو قضايا مالية ينظر إليها، ليس له ذلك، لأنه ولي الأمر خصه بهذا النظر. كذلك فيما يتعلق بالأعمال قد يكون له أنت في قاض في هذا البلد، فمعنى ذلك أنه انتقل إلى بلدة أخرى ليس له أن ينظر فيها ولا في قضاياها، ليس له أن ينظر إلا في الخصومة في هذا البلد، وهذا الذي في الواقع هو الجاري عليه وجاري عليه العمل. نعم. قال وفقه الله: ويشترط في القاضي 9 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذا القاضي الذي سبقت الإشارة إليه، وأنه يختاره الأعلم والأورع، ما هل هناك صفات تكون لازمة فيه لا بد من تحريها فيه؟ طبعا لا شك إذا قلنا هنا الصفات بما عند التوفر، أما إذا ضاق الأمر وضاق الاختيار لا شك أنه أحيانا قد يتنازل عن بعض هذه الصفات، لكنه إن توفرت هذه الصفات كلها فلا بد من وجودها وتشترط توفرها. قال هنا بعد ذلك: يشترط بهذا القاضي ماذا؟ 9 من الصفات. أولا قال كونه بالغا، وهذه كلها في الغالب صفات خلقية تتعلق بخلقه بخلقه. كونه بالغا بمعنى أن لا يكون صغيرا، وهو قد يكون يعني يقال هذا من اللازم والمعروف، لكن أحيانا المعروف واللازم يبين حتى لا يقال بأنه لم يشترط ذلك، إذن يكون هذا الصغير يكون قاض، لأنه أحيانا قد يكون في بعض الأطفال والصغار يعني فوق سن التمييز قد يكون بعضهم فيه نبوغ، ولعله يحفظ ما يتعلق بأحكام الأداب القضاء ونحوها يتقن ذلك إتقانا، ولذلك في يقال بأن من حكم حفظ الزاد حكم بين العباد، يعني من استطاع أن يحفظ زاد المستقنع في فقه الحنابلة وأتقنه يعني يمكن أن يحكم، لأن فيه طريقة الفصل في الخصومات ونحوها، فيأتي ذا ال10 سنوات يقول أنا حفظته عينوني قاضي، نقول لا، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا. الأمر الآخر أن يكون عاقلا، وهذا طبعا في المقابل وإن كان في الواقع لا يحتاج، لكن على كل حال كما قلت تأكيد الواضحات، يعني أن لا يكون مجنونا أو معتوها أو ما شابه ذلك، لأن القاضي أيضا يحتاج إلى مزيد من العقل، وليس فقط مجرد أن يكون عاقلا، بل أن تكون فيه نوع من الفطنة حتى يكون ماذا؟ كما يقال لا يصبح كما يقال يمكن أن يضحك عليه، ويمكن كما يقال أن يموه عليه وأن يزور عليه وما شابه ذلك، بل لعله قد يكون فيه من الفطنة والذكاء ما لعله يستطيع كما يقال بهذه الفطنة تكون فيه في نوع من الفراسة أن يستطيع أن يحدد كما يقال الكاذب من الصادقة. قال أن يكون، وهذه الصفة الثالثة، أن يكون ذكرا، بمعنى أنه لا ينبغي ولا يجوز أن تتولى هذه الولاية ماذا؟ أم امرأة، لأنه لا تجوز أن تتولى هذه الولاية، لأن هذه تعتبر من الولاية العامة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا قوم أمرهم ماذا؟ امرأة. فهنا لا يجوز أن تتولى المرأة ماذا؟ هذا القضاء، إضافة إلى أن هذا القاضي في الواقع يأتيه الخصوم، وينبغي أن يكون على علم كما يقال بما يكون عليه الناس في اجتماعاتهم وأحوالهم، حتى إذا جاءت هذه المسائل والخصومات، ولذلك يشترط في القاضي أن يكون على علم بما عليه الناس في عاداتهم وأعرافهم ونحو من ذلك، إذن هو في الواقع يكون فيه نوع من الاجتماع والاختلاط، والمرأة في الواقع في الشريعة الإسلامية مأمورة بقدر الإمكان اعتزال هذا الاختلاط، يعني لا تختلط إلا عند الحاجة، ولذلك كما يقال وأثر هذا وذكررته تقول فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، بهذا يكون حفظها وصيانتها. فهنا لا شك أن القاضي وقضاءه وعمله يقتضي دخول الناس عليه ودخول الخصوم عليه والشهود عليه ونحو من ذلك، مع أمر ينبغي أن كذلك أن يتحقق في هذا الأمر، وهو أن الشريعة لا شك أنها فرقت بين الرجال والنساء، فالدعوة كما يقال إلى المساواة المطلقة فهذا في الواقع كما مصاد ومضاد للطبيعة الخلقية للإنسان بما يقرره علماء الطبيعة، وكذلك مضاد للشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يستوي أو تستوي المرأة والرجل مطلقا، فهناك أحكام خاصة بالرجال وأحكام خاصة بالنساء لا يمكن التساوي بينها، فلا يقال ولا يدعى بعد ذلك بأنه في الميراث ونحو من ذلك يبغض من المساواة والمساواة بعد ذلك في هذا وذاك، هذا في الواقع مصادة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام المتعلقة هنا فيما سيأتينا بعد ذلك وهو متعلق بباب القضاء في الشهادات، لو جاءت في شهادة زنا 100 امرأة وهذا مر معنا، فهل تقبل شهادتها؟ لا تقبل شهادتها، وهي 100 امرأة لابد أن يكون رجال. لو حصل كما يقال إنسان قتل إنسان فشهد عليه 10 من النسوة، هل يؤخذ القاضي ويأخذ القاضي بهذه الشهادة؟ لا يأخذ بهذه الشهادة. إذن معنى ذلك أن الشريعة في الواقع فرقت بين هذا وذاك. كذلك في شهادة النكاح لا تقبل فيه شهادة النساء، لا تقبل شهادة النساء إلا فيما يكون مالا أو ما يتعلق بالمال، وهذا سيأتينا الإشارة إليه في باب اللاحق في باب الشهادات. إذا في الواقع الدعوة المساواة هذه في الواقع دعوة مناهضة كما قلت لأحكام الشريعة الإسلامية التي وضعها العليم الخبير الذي فرق ويعلم الفرق بين الرجال والنساء، فلا يمكن أن تكون المرأة كالأنثى. ولذلك امرأة عمران لما ولدت مريم ماذا قالت؟ وليس الذكر كالأنثى، يعني هذا أمر مقرر من الفطرة ومن الناس السابقين يعلمون ذلك. إذن فلا بد أن يكون القاضي ذكرا، ومعنى ذلك أنه لا تجوز أن تتولى المرأة هذا المنصب. قال بعد ذلك أن يكون مسلما، بمعنى إذا كان في بلاد إسلامية فلا بد أن يكون القاضي مسلما، لأن هذا كما قلنا قبل قليل هذه ولاية في الواقع ليست بالقليلة، وهنا في الواقع لا يجوز للإنسان أن يولى كما يقال غير مسلم في بلاد المسلمين فتكون له الولاية على هؤلاء والناس كما يقال في هذه الأمور، لكن على كل حال في بلادهم شيء آخر. الأمر الآخر وهي صفة مهمة سبقت الإشارة إليها أن يكون مادلا عدلا، وهنا المراد بالعدل ألا يكون ماذا؟ ألا يكون فاسقا، لأنه إذا كان فاسقا ومعنى ذلك فيه ضعف في دينه، لأن الفاسق هو من ارتكب الكبائر أو أصر على الصغائر، فإذا كان فيه هذه الرقة في الدين فهو يتجرع على الكبائر أحيانا أو كان يصر على الصغائر، فمعنى ذلك كما يقال لا يضمن عدله، فلعله يجور في حكمه وما شابه ذلك، فعند ذلك يشترط أن يكون عدلا. من الصفات كذلك فيه أن تكون ما أن يكون ماذا؟ سميعا. سميعا لأن هذا مقتضى السمع للدعوة، لأنه في الغالب أن يتقاضى المتقاضيان وأن تكون الشهادة بالأقوال، فذاك يدعي ويلقي دعواه وهذا كما يقال ينفيها أو ما شابه ذلك، هذا يقيم حجة وهؤلاء الشهود، إذن هو في حاجة أن يكون ماذا؟ أن يكون هو بحد ذاته أن يكون سميعا. أيضا كذلك أن يكون بصيرا، لأن ببصره في الواقع قد يكون تكون له من الرؤية، خاصة كما قلت إذا كان فطنا لعله يستطيع كما يقال أن يلحظ ما يكون في مجلسه كما يقال أحيانا من تغامز بين الشهود ومع كما يقال المدعي أو ما شابه ذلك، وهذا أحيانا قد يلحظه، ولذلك لو تقرأون فيما يتعلق بكتب القضاة والقضاء وما شابه ذلك تجدون أحيانا من هذه الفطنة للقضاة فيما يرونه في مجلس القضاء، فهنا ينبغي ويجب أن يكون ماذا؟ أن يكون بصيرا حتى يرى ما يكون في مجلسه. قال الشرط الثامن في ذلك أن يكون متكلما، بمعنى أنه لابد من ذلك، لأنه سيكون لابد منه السؤال وطرح السؤال وثم بعد ذلك النطق بالحكم وما شابه ذلك، وإن كان طبعا قد يقال بأنه الآن في كثير من الأمور تكون محررة ومكتوبة وما شابه ذلك، لكن لا شك أنه إذا كان متكلما يفصح عن رأيه أكثر من كتابته. تاسع ذلك وآخرها قال أن يكون مجتهدا ولو في مذهب، بمعنى أنه يصبح فقيها ليس فقيها فقط وإنما مجتهدا وصل إلى درجة الاجتهاد، لأن هذه ستكون نوازل، لأن هذه الآن ستأتيك صورة، هذه الصورة هل هي تنطبق على ما قرأتها في هذه أو تنزلها على هذه، هل تكون هذه مثل هذه، لأن أحيانا كما يقال الصور لا تتطابق بعضها ببعض كما يقول 100%، فيكون فيها نوع من التفاوت، نوع من الاختلاف اليسير، فهل هذه تنطبق وهل يكون هذا الوصف هو المؤثر، أو يكون هناك كما يقال أمر آخر يمنع تطبيق هذا الحكم على هذه المسألة وتختلف هذه المسألة عن تلك المسألة. إذن هذا في الواقع لابد أن يكون الإنسان فيه نوع من ماذا؟ من الاجتهاد في هذه المسألة، فعند ذلك لابد أن يكون كذلك. نعم. قال وفقه الله: وعليه العدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه، ويحرم قضاؤه حال شدة غضب أو جوع ونحوهما. قال: ويحرم قبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. بعد أن ذكر هذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذا القاضي، أشار إلى ما يلزمه من جهة الخصوم وفصل النزاعات وبين كما يقال المتخاصمين، من الواجب عليه تجاههما؟ قال: ماذا عليه، أي على هذا القاضي؟ العدل، يعني يلزمه العدل بين الخصوم، فيجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين المتنازعين في هذه القضية. هذا العدل في أي شيء؟ وهو قبل أن يحكم قال ماذا؟ في لحظه، لحظه بمعنى في نظره، لا يجعل نظره إلى هذا ويصد عن هذا، حتى في ما يقال اللحظ والملاحظة والنظر لابد أن يكون معتدلا، فإذا التفت إلى هذا مرحبا يجب عليه أن يلتفت إلى الطرف الآخر ويرحب به. قال ماذا؟ في لفظه ولحظه، واللفظ فيما يتعلق بالتكلم بمعنى أن يكون في ألفاظه، لا يأتي كما يقال لهذا ويرحب به وأهلا يا فلان، وهذا يقول اجلس يا فلان، يعني فرق بين تفضل يا فلان واجلس، وهذا كما يقال اجلس بنبرة كيكون. إذن لابد حتى في لفظه يكون واحدا، لا يلين لهذا ويرحب بهذا وما شابه ذلك ويهلي، وهذا في الواقع يشد عليه ويغلظ عليه وما شابه ذلك، وإنما ينبغي أن يساوي في ذلك. وقلنا وفي لحظه بمعنى في نظره، فإذا نظر إلى هذا ينبغي له أن يلتفت إلى هذا كذلك، لأنه كما يقول إذا كان الخصم لا شك أنه كما يقال ينظر إلى القاضي، فإذا كان نظره إلى فلان وماذا يتكلم فلان كله كما يقال اتجاهه إليه، قال خلاص ضاع الحق، يعني بمجرد هذا الالتفات يقول على ذلك أنه التفت عن حقي وسيكون الحكم له. إذن فلا بد ماذا؟ من العد في ذلك. قال: وفي مجلسه، بمعنى أن يكون جلوسهما على حد سواء، لا لذلك يقولون لا يجعل واحدهما عن يمينه ولا على يساره، وإنما جميعا كله أمامه حتى يستوي في ذلك، لا يقال هذا جعله على يمينه وهذا على يساره، هذا أمامه وهذا خلف، وإنما يستويان في الجلوس وفي المجلس، ولا يكون هذا مرتفعا ولا يكون هذا منخفضا، إذا كان على كراسي ونحوها على كرسي كما يقولون واحد. ولذلك أثر عن بعض الخلفاء ونحوه لما جاء تقاضى عند قاضي من القضاة، ولعله كما يقال فرش له، يعني كما يقال أمير المؤمنين ونحوه فرش له ونحو من ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، إما أن تفرش لخصمك وإما أن تنزع الفراش من تحتك. فلا بد من المساواة، إما إذا جعلت لنفسك فراشا فاجعل له فراش، أنا ما عندي كما يقول فرش، فإن جعلت أردت أن تجلس على الفراش فاجعل لخصمك فراشا وإلا انزع الفراش، فأمر بنزع الفراش. إذن حتى ولو نظرتم كما يقال في قضاة السابقين وسيرهم تجد حتى ولو كان هو أمير المؤمنين وهو الولي الأعظم إذا كان في مجلس الحكم أنزله منزلة الخصم حتى لا يلقبه بأمير المؤمنين ولا بالخليفة ولا ما شابه ذلك، وإنما هو الآن في مجلس الحكم وإنما هو خصم، فلذلك ينبغي أن يستوي مع خصمه، لا يقدمه على خصمه في الجلوس ولا حتى في التحية ولا في التقدير وما شابه ذلك. إذا نفذ حكمه وانتهى وانطلق بحكمه وقضى، عند ذلك قام له إجلالا وتعظيما وقدره، فاختلف الحال. إذن سابق أنت خصم من الخصوم فلا أفرق بينك وبين خصمك، إذا انتهت كما يقال جلسة الحكم أصبح المال لك مقدارك وأنت ولي الأمر وأنا كما يقال نائبك في هذا، فكان التقدير. إذن حتى العدل في هذا الجانب. قال: ودخوله عليه، بمعنى إذا في الدخول يدخلان سويا، لا يدخل هذا ويجلس كما يقال قبل مجلس الحكم بربع ساعة ونحوه ثم بعد ذلك يأتي بما عنده، وإنما يكون جلوسهما معا ويكون الحديث بينهما معا، لا يكون هذا في مختصر وهذا في مختصر إلى آخره، هذا يتقدم وهذا يتأخر، لا يكون في ذلك مطلقا، وإنما يستوي. وهذا لا شك أنه إذا حتى الخصم إذا رأى هذه المساواة وهذا العجل بينه وبين خصمه، قد يعني قد يكون الخصم كما يقال لعله من طبقة حقيرة أو فقيرة أو وضيعة أو ما شابه ذلك، سمي كما قلنا ما شئت، وهذا من طبقة أخرى كما قلنا لعله يكون هو الولي الأمر العام أو نحوه، فهنا لا شك أنه وإن كان صاحب الحق يظن بأنه بعد ذلك يعني فيه نوع من اليأس أن حقه يصل إليه، لكن ابتداء إذا كان القاضي يعامله مع خصمه بهذه العدل بهذا العدل وبهذه المساواة، لا شك أنه بعد ذلك لا ييأس من أخذ الحق وأن الحق يأتي إليه. لما ذكر هذه الأمور قال: ويحرم قضاء أي قضاؤه حال شدة غضب أو جوع ونحوهما، يعني هذا نوع من الأدب الذي ينبغي للقاضي أن يتحراه، وهو أنه لا يقضي، ولذلك قال يحرم قضاؤه، يحرم أن يقضي إذا كان في هذه الحال، متى؟ عند شدة الغضب، فإذا لعله أحيانا من الخصوم أو من غيرهم أو ما شابه ذلك اشتد غضبه، فيقال له في هذا الآن لا تحكم ولا تنطق بالحكم. أو كذلك جوع، يعني صادف كما يقال في هذا المكان أصبح جائعا، إما كما يقال أحيانا، طبعا أنتم لا تتصورون بأن الناس كلهم كما في رخاء وعيش ونحو، قد يكون في صحراء أو نحوها وفي قرية يكون من شدة الجوع لعله ليوم أو يومين ما أكل شيئا، فهنا إذا أصبح جائعا وكما يقال يتضور جوعا فهنا لا يحكم. قال ونحوهما بمعنى ما شابه ذلك، والمراد بذلك أنه إذا كان مشغول الذهن مشغول الفكر شغلا شديدا فهنا ينبغي أن لا ينطق بالحكم، لأن هذا الانشغال في الواقع بعد ذلك يفقده التمعن في ماذا في الحكم، لأن هذا يخل فيما يتعلق ما يسمى بحسن التفكر، لأن هذه تصبح مشغلة له بعد ذلك ما يقال إذا كان حاقنا إلى غير ذلك، كان في حر شديد في وما شابه ذلك، إذن كل هذه الأمور التي تخل بحسن التفكير وحسن النطق بالحكم يعني لا يلزمه أن ينطق بالحكم في هذا المجلس، بل لعلهم يواعدهم في مجلس آخر وما شابه ذلك. ذكر بعد ذلك بعض الأدب الذي يلزم القاضي أن ينتبه إليه وأن يتحراه وأن ينتبه إليه، لأنه في الواقع يقصد بعد ذلك في هذا. قال ويحرم أي عليه القاضي قبول ماذا؟ قبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ذلك. من باب الفائدة اللغوية يقال بأن هذه الراء في رشوة مثلثة، بمعنى يصح أن تقول رشوة بكسر الراء وفتحها رشوة وبضمها رشوة، يقال مثلثة الرأي بمعنى هذه الحركات الثلاث تصلح فيها وكلها صحيحة. إذن يحرم عليه ما لا قبول الرشوة والهدية. يقولون الفرق بين الرشوة والهدية هنا، الرشوة إذا كانت له خصومة، يعني إذا كانت له قضية بين يدي القاضي فهو الآن سينظر فيها في ولاية إلى غير ذلك، فحتى يحيف القاضي معه ويحكم له أو ما شابه ذلك فيهديه في هذه الأثناء، إذن هو في الواقع لم يهده هنا الآن إلا لماذا؟ إلا لأجل أن يحيف في هذا الحكم له، فهذه تكون رشوة. أما إذا كانت هدية قالوا لا، يصبح بعد ذلك كما يقال يحسن علاقاته من بدري، يعني الآن هذا الآن قاضي عين قاضي، لعلي أحتاجه بعد سنة أو سنوات أو عشر سنوات أو ما شابه ذلك، فأنا الآن أبدأ هذه، في الواقع ليست بيني بينه صلة ومعرفة وما شابه ذلك، لكن لا شك أن الهدايا تزرع المودة في القلوب، فعند ذلك كما يقال يعني لو لم يكن هذا قاضيا وإنما كان مدرسا أو سمي ما شئت بعد ذلك ما هداه، لكن كونه في هذا المنصب ولا كما قلنا له هذا المنصب الحساس، في الغالب أن الناس لابد أن يأتوا إليه، يعني نادرا من لا يأتي إليه كما يقال إن لم تأتي أنت إليه شاكيا فلعلك تأتي مشكيا، فعند ذلك على كل حال فهو الآن يريد أن يحسن علاقته به فيهديه، فهنا ينبغي للقاضي أن يتحرى ذلك وأن يتحرز من ذلك، ولذلك قال لا يقبلها من غير من كان يهاديه قبل ولايته، يعني من كان صديقه ابن عمه ونحو من ذلك يعرفه من سابق بينهما التهادي، أما إن لم يكن بينهما تهادي يعني ابن عمك بلغت 30 لا يهاديك لعله كما يقال لا يسلم عليك، لما أصبحت قاضيا لأصبح يغدق عليك بهذه الهدايا، فهذه أيضا لم يكن يهاديك سابقا، لكن إن كانت بينكما ودة زميل وصديق ونحو من ذلك أنت تهديه كتابا ويهديك كتابا إذا سافرت، إذا سافر يعني لعله لا يرجوك مطلقا، فهو لا في هذه الحياة، لا كما يقال لا حرج في ذلك في هذا الأمر. لما ذكر ذلك ختم بأن بأمور كما يقال لا ينفذ حكم القاضي فيها. ما هي هذا؟ قال ولا ينفذ حكمه على عدو ولا لنفسه. متى يوصف هذا الإنسان بأنه عدو للإنسان الآخر؟ قالوا إذا كان يفرح بمساءته ويستاء كما يقال لفرحه أو لنجاحه. فإذا كان هذا الإنسان إذا أصابه ضر، أصابته مصيبة أو ما شابه ذلك، فأنت تفرح بها تقول الحمد لله الله يزيده ما شابه ذلك، فمعنى ذلك في الواقع هذا أنت ماذا؟ هذا عدو لك وأنت عدو له. أو كما يقال لعله أصيب بمنصب بتجارة ونحو من ذلك، فأنت تغتم بها وتقول من الألفاظ كما يقال التي تدل على أنه يعني تكره ذلك له، فعند ذلك في الواقع هذا هو عدو لك. فإذا كان الإنسان عدو لهذا القاضي فينبغي ماذا؟ ولا ينفذ حكمه فيه، بمعنى إذا يعني أثبت هذا المحكوم عليه بأنه بينه وبين القاضي عداوة فهذا حكمه لا ينفذ. وهو في الابتداء إذا جاءت القاضية إليه يقول لا أحيلوني إلى قاضي غيره، فهذا بيني وبينه خصومة وبيني وبينه عداوة وبيني وبينه كذا وكذا، إذن فلا تنفذ حكمه في ماذا؟ في عدوه. قال ولا لنفسه، بمعنى إذا كان هو طرفا في هذه الخصومة، بمعنى لعله تنازع في أرض وهو كما يقال الأرض إما له أو شريك فيها أو ما شابه ذلك، وهنا كذلك لا ينفذ حكمه فيها، فلا بد أن تحال إلى قاض غيره. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له، فكل إنسان لا تقبل شهادته له ماذا؟ لا ينفذ حكمه له، يعني لا تقبل شهادة الإنسان لماذا؟ لأولاده ولا لوالده. ولو كانت القضية فيها أبوه كما يقال هو طرف في هذه الخصومة أو أحد أبنائه أو حتى زوجته، بمعنى هي شريكة في هذا المال، قضية كما يقال في شركة ونحوها، وكما يقال المؤسس الشركة لزوجته أو ما شابه ذلك، فهذه ماذا؟ لا تجوز ماذا؟ لا يجوز أن يكون شاهدا لهم، وفي المقابل لا يجوز أن يكون قاضيا في هذه القضايا، فكل أولئك لا يجوز. ومر معنا كما يقال في الشركاء ونحوهم ونحو من ذلك، في العصبة ونحوهم فيما يتعلق بالعاقلة ونحوهم، فإذا كان يدفع أو ما شابه ذلك بمعنى يكون هو أحد أولياء الدم فلا يكون في هذا يكون قاضيا، لأنه إذا حكم على هذا الإنسان بأنه هو القاتل خطأ فمعنى ذلك رجعت هذه الدية على ماذا؟ عليه وعلى عصبته، إذن هو سيتضرر في ذلك، فهو يسعى بعد ذلك في حكمه إلى أن يجعل هذه القتل ليس لقريبه، لأنه هو الذي لعله يتحمل شيئا من هذا. إذن في هذه القضايا يكون ماذا؟ لا ينفذ حكمه، وإنما بعد ذلك تحال إلى قاض غيره، والله أعلم. كما يقال لعله لاحت إن شاء الله بوادر للانتهاء، لعلي إن شاء الله حددت أو سأحدد موعدا وسيعله سيكون إعلانا أن بداية الدورة القادمة وهي تكون لشرح هذا الكتاب بدليله يكون في يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من الشهر القادم شهر خمسة، يعني 15/5 لعلنا نبدأ إن شاء الله في هذه الدورة الثانية، والدورة الثانية ستكون بالأدلة في نفس هذا الكتاب إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالبداية لهذا الدورة القادمة. فيما يتعلق بالاختبار اقترحت في الواقع ابتداء ثم توقفت أن يكون الاختبار في 17/6. هذا يسأل يقول أنا حضرت منذ بداية الدرس لكن ما اختبرت، هل بإمكاني أن أدخل الاختبار الأخير؟ نعم بإمكانك أن تدخل الاختبار الأخير. هل كل أنواع النذر مكروهة؟ لأن المتعارض نحن أوضحنا هذا، يعني فرق بين ابتداء النذر وبين الوفاء به، فالذي جاء المدح به والثناء عليه هو ماذا؟ الذي يوفي بنذره، أما ابتداء النذر في الواقع ليس محمودا وإنما مكروها. لماذا؟ كما أوضحنا إليه، لأنه أحد معنيين، إما أنه كما يقال لا يريد أن يبذل هذه الطاعة وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة إلا بالمقابل، فكأنه يقول إن أعطيتني يا الله هذه التي أحتاجها من دفع مكروه أو من جلب محبوب فأنا سأطيعك بهذه الطاعات، فكأنها بالمقابل بالمقايضة، ولا شك أن هذا أمرا مكروها. وإنما كما يقال إذا جاءتك هذه النعمة دفعت عنك هذه النقمة، بعد ذلك أنت أمير نفسك، تعبد لله سبحانه بما شئت، بألف ركعة، بألف ريال، بألف يوم تصومه، ما الذي يمنعك من ذلك وما الذي يمنعك من ذلك؟ إذن هنا في الواقع من هنا جاءت الكراهة. الأمر الآخر أنك بهذا ألزمت نفسك أمرا لم يكن واجبا عليك، فقد تعجز عنه وقد تثقل عليه، وهذا كما أوضحته قد يكون النذر أصوم 3 أيام انتهى، لكن إذا قلت بأني سأصوم 3 أيام أو 2 والخميس أبدا، إذن لعله في السنة الأولى تكون نشيطا، بعد ذلك امرأة أو زوج وما شابه ذلك، يكثر أولادها وتكثر مشاغل البيت، يضعف الإنسان، إذن بعد ذلك كما يقال أنت أوجبت على نفسك أمرا لم يكن واجبا عليك، لكنك أوجبته وأصبح واجبا عليك. أو أن أقتطع كما يقال 1000 ريال أو 100 ريال أو نسبة كما يقال 1% من راتبي مرة واثنين، جاءتك أزمات مالية، نقول لا بد أصبح واجبا عليك. إذن هنا تأتي الكراهة من هذا الباب، أنك قد تعجز عن هذه الطاعة، ولا شك أنك بهذا عرضت نفسك ماذا للمحذور وللمحرم، وكنت في غنى عنه، أردت أن تكسب طاعة فرجعت عليك بعد ذلك بالمعصية. قال إذا وعد من غير تعليق بالمشيئة هل يكون الوفاء عندئذ واجبا أو سنة؟ لا، هو على كل حال الوعد لا يكون ملزما، يعني حتى بالمشيئة أو بغيرها، لكن نحن قلنا من جهة المستقبل أنت لا تضمنه، فينبغي الإنسان كما يقال، وهذا جاء منصوص الآية، لا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهنا على كل حال يجب عليك أن تفعل ذلك من جهة القول، وبالنسبة للوعد الذي وعدت هذا الإنسان فيجمل بك ويحسن بك ويسن لك أن تفي، لكن لا يكون ذلك ملزما. قال كيف يفعل المسلمون في بلاد الكفر للقضاء في خصومات التي تقع بينهم؟ يعني لا شك أن بعض الأشياء تكون كما يقال الحقوق واضحة للجميع، يعني في كل الديانات وفي كل الشرائع، يعني إنسان كما يقال حصل بينه وبين إنسان ما دفع أجرة البيت إما مماطلا إلى آخره، فإذا رفع أمره حتى كما يقال يسترد هذا المال ونحوه، إذا مثلا وقع حادث على سيارته وما شابه من هذه الخصومات المالية، فهنا يرفع أمره إلى هذا ليأخذ حقه، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، وإن لأن هذه كما يقال في الغالب الشرائع تتفق بها، وبهذا تضيع الحقوق، يعني قد يكون حين تجارات وتكون بأموال طائلة وكبيرة، إن لم يرفع الإنسان أمره إلى هذا القضاء كما يقال ذهبت أمواله. لكن فيما يتعلق بالقضايا الأسرية ونحوها وما شابه ذلك، فهذا ينبغي له ألا يفعل ذلك ولا يرفع أمره، لأن لهم قوانينهم الخاصة بهم وما شابه ذلك. قال القضايا الخاصة للنساء يقضيها قاض أو يخصص امرأة لذلك؟ لا، هو القضاء النساء في الغالب أن يعني خصومة النساء في الغالب تكون مع الرجال في الغالب، يعني هم سابقا قليلة، وإن كانت ما صاحبة تجارة ومال وما نحو من ذلك في الغالب أن توكل، بل يذكرون في باب القضاء أن المرأة إذا لم تكن برزة، بمعنى لم تكن من النساء التي تبرز عالة، النساء في السابق كانت لعلها لا تخرج نهائيا، يعني إلا ما ندر جدا جدا، فعند ذلك إن لم تكن هذه المرأة معتالة البروز والخروج فيقول القاضي لا يلزم أن يستدعيها، وإنما ماذا يجعلها توكل حتى يقوم الإنسان كما يقال بالنيابة عنها في هذا الأمر، فهنا على كل حال القاضي يتولى هذا الأمر، يعني في هذه الحال كونه يأتي، وهي في غالب لا تكون خلوة في هذه الحال، تكون لهذه القضايا وهي قليلة، لا حرج في ذلك. يعني الآن أنت تريد ألا يختلط القاضي بهذه الخصمة، والاختلاط على كل حال على أشده، إذا منعت ذاك فهذا أصبح أمره سهلا. قال إذا كان على رجل دينا لله ودينا للآدمي فأيهما يقدم؟ الذي يقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وهذا ليس في المذهب بل في كل مذهب، حق وإن جاء في الحديث حق الله أحق أن يقضى، لكن المراد هنا بالحق بمعنى أنك كما تقضي فهذا تقضيه، أي لا تتهاون فيه، لكن إذا كان حق الله فإنه يقدم حق الآدميين، لأنه مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، يعني لأن المخلوق في الغالب لن يسمح عنك، لكن الله سبحانه وتعالى كريم يسمح عن عباده إن شاء الله. ما حكم طلب منصب القضاء؟ هذا يرجع إلى ما يتعلق بالولايات وانتصابها. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه بأنه أهل لذلك وأنه قوي على ذلك، كما يقال عرض يوسف نفسه على عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أحفظ، وهذا وأيضا كذلك فيها الأمانة كما قلنا والورع، وفيه ماذا العلم في هذا الجانب. فإذا كان الإنسان يرى ويعلم من نفسه، يعني كما يقال كثير من يتقدم إلى هذا المنصب ليسوا بأهل لذلك، وأنا إن شاء الله هذه الأهلية وأسد ثغرة من هذا الجانب ولعلي أعيد كثير من الحقوق ونحوها وأمنع كثيرا من هذه الأمور، لأنه في الواقع منصب القضاء منصب عظيم جدا وبصلاحه يصلح المجتمع. ولذلك قيل في بعض الناس لما انتشت الرشوة في كل مكان، ولا شك أن الرشوة تنخر المجتمع وتفسده، لأنه بعد ذلك كما يقال تمنع الحقوق عن أصحابها وتعطى الحقوق لغير أصحابها وما شابه ذلك. فقال أخبروني عن القضاء، قالوا هو الذي سلم. فعند ذلك قال بهذا كما يقال بالقضاء سترجع الأمور إلى نصابها، لأنه بعد ذلك القضاة يحاسبون هؤلاء الناس ويقفون على هذه الأمور، وعند ذلك يحكمون على الناس كما يقال بالتجريم وإلى آخره وسلب الأموال والعقوبات ونحوها. فعند ذلك رجع المجتمع كما يقال إلى عدله واستقامته. إذا منصب القضاء منصب عظيم، فإذا عرف الإنسان من نفسه عالما وكان وارعا فهنا لا يحكم إلا بالحق، فهو كما وصفنا الشلم يكون في الجنة. لكن من الذي وصفهم بالآخرين؟ كما يقال هما اثنان للاختلال، إما أن يكون جاهلا فيحكم بغير علم، وهذا يعني كما يقال إذا عرف الإنسان من نفسه علما الحمد لله. الأمر الآخر ما يتعلق بالورع والأمانة، وهو أنه لا يحكم مع علمه بخلاف ما علم، وإنما يحكم بالجور والظلم. فإذا عرف الإنسان من نفسه ذلك فالحمد لله. فيما يتعلق بمنصب القضاء، هل من شرطه أن يكون كما يقال إن لم نجد قاضيا عالما ورعا إلا كما يقال كفيف البصر لا يكون قاضيا؟ لا لا لا يلزم، لكن هذا كما يقال شرط تكميلي. ولذلك كان كثير من القضاة كانوا لأنه كان كثير من يعني المكفوفي البصر متجهين إلى العلم، فهم يكونون أكثر الناس علما، وفي الغالب العلم يتبعه الورع كذلك. فهنا عند ذلك أشند هذا المنصب كما يقال إلى هؤلاء، وإن كانوا كما يقال ليسوا بمبصرين، لكن أحيانا قد يكون فيهم من الدقة الملاحظة والحواس الأخرى ونحوها ما لعلها أحيانا قد يفوق البصير. فيما يتعلق بالفرق بين الإفتاء والقضاء، القاضي المفتي فقط هو يبين الحكم ولا يلزم به، والقاضي يلزم به وينظر الخصومات. المفتي لا يحكم، لا يأتيه الخصوم، وإنما يأتي الإنسان حتى أحيانا بقضيته فيقول كذا كذا كذا فيعطيه على قضيته، لأنه لا يحكم له وإنما يفتيه على حسب قوله. لكنه لو أراد أن يكون قاضيا فهو لا يسمع دعواه إلا إلى أن يأتي خصمه. ولذلك لما قيل لعلي جاء الإنسان كما يقال وهو فاقه عينيه فقال لا تحكم له حتى تنظر إلى خصمي، فلعله قد فقعت عيناه جميعا. إذن فرق بين القاضي وبين المفتي. المفتي ما حسب ما تسأله يرد عليك، أنت بعد ذلك يمكن أن تفعل بفتواه ويمكن أن لا تفعل، لكن القاضي فهو يبين الحكم ويلزم به، يعني تكون له من القوة والصلاحية والسلطة ما يلزم به في هذا الأمر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.